يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم بإحسان إليهم الدين. ما بعد، المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال الاعتكاف. قال رحمه الله في باب الاعتكاف: الاعتكاف نافلة وصحته لمسلم مميز بمطلق صوم ولو نذرا. الاعتكاف هو لزوم مسلمين، لزوم مسلم مميز يلزم مسجدا، يبعث المسجد هذا والمسجد هذا يكون مباح بصوم. الاعتكاف هذا يكون مسلم، الاعتكاف هذا لتصفية القلب، يعني خلوة، والإنسان يختلي ويبتعد عن الناس، عن الكلام، عن الخداع، عن الدنيا، عن الخلاف. هذا هو الاعتكاف، هو لزوم مسلمين مميز خلوة مسجدا مباحا بصوم، لابد يكون بصوم كافا عن الجماع، يكونش فيه الجماع ولا مقدمة الجماع، كافا عن الجماع ومقدماته، أقله يوم وليلة فأكثر للعبادة، ويكون بنية، يدخل للاعتكاف بنية، وهو مندوب مؤكد، وهو معنى قوله نافلة، والتنوين للتعظيم نافلة، يعني نافلة عظيمة. وصحته لمسلم مميز، يصح الاعتكاف الإنسان اللي يكون مسلم يكون مميز، فلا يصح من كافرين لأنه ليس من أهل القربى، وغير مميز، غير مميز صغير ما يصح بمطلق صوم، لابد يكون بالصوم، أي صوم كان سواء قيد بزمن كرمضان أو سببية ككفارة ونذر أو أطلقه، ولا يكون الصوم تطوع، فلا يصح من مفطر، لابد من صوم، فلا يصح من مفطر ولو لعذر، فمن لا يستطيع الصوم لا يصح اعتكافه. زين؟ قال ولو نذرا، ولو كان الاعتكاف نذرا، قال إذا قضى الله حاجتي لا اعتكف كذا وكذا، فلا يحتاج المنذور إلى صوم يخصه، بل يجوز فعله في رمضان وغيره عن المشهور. وقال رحمه الله: ومسجد إلا لمن فرضه الجمعة وتجب به. وبمطلق مسجد يصح الاعتكاف في أي مسجد مباح، لا بمسجد بيت، في البيت أو كان الإنسان عنده بيت ويصلي فيها دائما تعتبر مسجد هذه، ولكن ما يصحش فيها الاعتكاف بمطلق المسجد المباح، لا بمسجد بيتين ولو لامرأتين إلا لمن فرضه الجمعة من ذكر حر مقيم بلا عذر وإن لم تنعقد به الجمعة. قال وتجب به، يعني من فرضه الجمعة يكون في المسجد اللي في الجمعة، والحال أنها تجب به أي فيه في زمن اعتكابه الذي يريده الآن ابتداء كنذر اعتكاف ثمانية أيام فأكثر، هو لحكة الجمعة وكان هو المعدود نصف عشرة أي صح، أو انتهاء كنذر أربعتين أولها السبت فمرض بعد يومين وصح يوم الخميس. رحمه الله. فالجامع مما تصح فيه الجمعة، يصح الاعتكاف في الجامع المتعين بما أي كل مكان تصح فيه الجمعة، أي جمعة أي مسجد تصح فيه الجمعة يصح فيه الاعتكاف اختيارا. بالنسبة للجامع وللمسجد على تقبيل إقامة الجمعة فيه فلا يصح برحمته يعتكف بالراوية، لا ودخولها إلا المتصلة. قال رحمه الله وإلا خرج وبطل. وإذا بأن اعتكف من تجب عليه الجمعة غير الجامع وقد نذر أو نوى أياما تأخذه فيها الجمعة خرج لها، إذا كان يعتكف في غير المسجد الذي فيه الجمعة والحالة بت الجمعة يخرج يروح للجامع بيصلي الجمعة خرج لها وجوبا وبطل اعتكافه، يبطل اعتكافه بخروجه برجليه معا سواء دخل على أن يخرج أم لا ويقضيه، فإن لم يخرج آثم اعتكف الجمعة ولم يبطل على الظهر إن لم يرتكب كبيرا. وشبه بوجوب الخروج المطلق له قال كمرض أبويه، كمرض أحد أبويه كما يعني قال شبه وجوب الخروج المطلق يبطل عليه الاعتكاف ويخرج إذا مرض، كان كذلك إذا مرض أحد أبويه دنية نباها الحقيقي هو الجد فيخرج لبرهما الآكد من الاعتكاف المنذور ويبطل اعتكافه ويقضيه، فإن لم يخرج بطل للوقوف على أحد التأويلين الأتيين والذي أمرضاه وهم يعتكفوا فلك حتى الاعتكاف يبطل. قال رحمه الله لا جنازتهما معا، لا جنازتهما معا وذي في زوج ماته وهو معتكف قالت ما يخرج إلا يخرج وذيه ماته نكره واحد باقي منهم يخرج أطلقه الآخر يتأذل ويقول لا جنازتهما معا فلا يجوز خروجه، وأما لجنازة أحدهما فإن كان الآخر حيا خرج لأن عدم الخروج مظنة حقوق الحي، هذا الحي يقول شوف أو ما في بابه ما خرج والله في الله ما خرج من عزيزك يعتبر هذا يعتبر أخو. وإلا فلو المرض بالماء ما يشمل موت أحدهما بعد الآخر. قال رحمه الله وكشهادة وإن وجبت، وكذلك يخرج إذا وجبت وكشهادة تحملا أو أداء فلا يجوز الخروج لها، وجبت عليه شهادة تحملها يعني قال لك فيخرج الشهادة فلا يجوز الخروج لها، فإن خرج بطل اعتكافه والأولى إسقاط. وكان في بعض النسخ ليكون مشبها يقول لا جنس ما يدل عليه مثلا زين وإن وجبت شهادة ما يخرج ما يبطلش الاعتكاف لأنه وإن كان الاعتكاف مستحب لكن لما شرع فيه صار واجب يكمله. وإن وجبت الشهادة بأن لا يكون هناك غيره أو لا يتم النصاب إلا به فلا يخرج. ثم قال رحمه الله ولتؤدى بالمسجد أو تنقل عنه. هاي والله من احتجوه القاضي يبعث يقول له روح جيبوا الشهادة من عنده وشنو جيبوا الأخبار وشنو هي شهادته. ولتؤدى بالمسجد بأن يأتي إليها القاضي لسماعها أو تنقل عنه، وإن لم تتوفر شروط النقل من بعد غيبة وضرر للضرورة وعطف على ما يبطلها قبله. قال وكردة، وكردة لأن شرط صحته الإسلام ولا يجب كذا يبطل عليه الاعتكاف بسبب الردة ولا يجب عليه الاستئناف إذا تاب، وإن نذر أياماً معينة ورجع قبل مضيها فلا يلزمه إتمامها بتقديره كافرا أصليا. وقال رحمه الله وكمبطل صومه يعني كشخص مبطل صومه، فيفيد أنه تعمد إفساده. مبطل صومه وإهنا يبطل يعني بأكل أو شرب أو جماع، استأنف الاعتكاف الأول بطله لا بالإضافة، لأنه يقتضي أن كل ما أبطل الصوم ولو من حيض ونفاس أو أكل نسيانا أو مريضا يبطل الاعتكاف، وليس كذلك إلا يبطل ويقضي ما حصل به متصلا باعتكافه إن كان الصوم فرضا ولا نذرا. وأما إن كان تطوعا فإن أفطر فيه ناسيا فكذلك ولزمه القضاء لتقوي جانبه بالاعتكاف، وإن أفطر لحيض أو مرض لم يقضيه. وسيأتي أن الجماع ومقدماته عندهما وسهمهما سواء في الإفساد. قال رحمه الله وكسكره ليلا وفي إلحاق الكبائر به تأويلا. وكسكره ليلا شرب الخمر ومعتكف في الليل وإن صح منه قبل الفجر يبطل اعتكافه، وفي إلحاق الكبائر الغير المفسدة للصوم، والله هو صائم مغتب والله سرق فيه أي بالسكر الحرام في الإفساد بجامع المعصية وعدم الإلحاق به لزيادته عليها بتعطيل ثبت ولاد، ومنه عدم إبطاله بالصغائر إذا كانت كبائر دارها هو في الاعتكاف يبطل إليها الصغائر لك وتبطل الشبه وكذلك. وقال رحمه الله بعدم وطء قبلة شهوة ولمس ومباشرة وإن لحائض ناسية. وصحته الاعتكاف بعدم وطء ليلا، بعدم وطء ليلا حتى في الليل ما يجوزوش، وبعدم قبلة شهوة ولمس ومباشرة الوكل يشتلمها فسدوا رسية الاعتكاف. كذلك وإن وقع ما ذكر وإن لحائض أي منها ناسية فأولى من غيرها ومنها متعمدة، وإنما بلغ عليها لأن يتهم أنها معذورة بالخروج من المسجد من قطر المسكين. فقال رحمه الله وإن أذن لعبد أو امرأة في نذر فلا منع كغيره إن دخل. وإن أذن سيد أو زوج أذن لسيد لعبد أو امرأة في نذر، كان واحد منهم نذر لعبادة من اعتكاف أو صيام أو إحرام في زمن معين فنذرها فلا منع من الوفاء بها، أي لا يجوز المنع. فإن كان النذر مطلقا فالمنع لأنه ليس على الفور، زوج يمنع زوج من هذا النذر ويمنع السيد يمنع العبد كغيره، أي كأذن من ذكر لهما في غير نذر بل في تطوع إن دخلها، إن دخل في النذر في الأولى وفي المعتكف مثلا في الثانية في الشرب راجع المسألتين. ومعنى الدخول في النذر أن ينذر باللفظ. ثم قال رحمه الله وأتمت ما سبق منه. وإن اجتمع على امرأة عبادات متضادة، متضادة الأمكنة كعدة هي في الاعتكاف وما تزوجها برا، هاي هنا يلزمها تلزم بيتها تعتد في بيتها، ها هو برها الاعتكاف. وإن اجتمع لها امرأة عبادات متضادة الأمكنة كعدة وإحرام، والله حرمة الحج واعتكاف، أنا قال أتمت ما سبق منه، اتم السبق أي من الاعتكاف، وكذا ما سبق من إحرام على عدته، كما إذا طلقها ومات عنها فطلقها والله لا تبها وهي معتكفة أو محرمة فتتمادى على اعتكافها أو إحرامها حتى تتمه. هل هذه العدة تحسبها؟ يا تحسبها. تحسبها. تحسبها. الله على أو عدة أو ما سبق من عدة على اعتكاف كما لو طلقت أو مات عنها ثم نزلت اعتكافا فتستمر في منزل عدتها فتروح للاعتكاف حتى تتمها ثم تفعل الاعتكاف المطلوب. وأما ما بقي من معين بقي من زمنه شيء وإلا فلا قضى عليها. فهذه ثلاث صور أشار لرابعة وهي إذا سبقت العدة الإحرام بقوله قال إلا أن تحرم وإن بعدة موت فينفذ وتبطل. إلا أن تحرم وهي بعدة طلاق بل وإن كانت ملتبسة بعدة موت فينفذ إحرامها مع إثمها فتخرج له وتبطل العدة أي مبيتها والمكث لها لا أصل العدة أي يعني أي حقها في المبيت يسقط حقها في المبيت. وبقي صورتان قروء اعتكاف على إحرام هي معتكفات على إحرام وهي محرمة خل الاعتكاف على الإحرام وعكسه فتتم السابق منهما إلا أن تخشى في الثانية فوات الحج فتقدمه إن كان فرضين أو نفلين والإحرام فرضا والاعتكاف نفلا فإن كان الاعتكاف فرضا والإحرام نفلا أتمت الاعتكاف وهاتان الصورتان لا يخصان المرأة. وقال رحمه الله وإن منع عبده نذرا فعليه وفاؤه إن عتق. وإن منع السيد عبده نذرا كان نذر العبد فهي اعتكف وإن منع عبده نذرا أي الوفاء بنذر نذره بغير إذنه فعليه وفاؤه إن عتق إن عتق إذا كان عتق لبقائه بذمته كي يعتق يقضي. أما في زمن هو عبد سيب يمنه لأنه يحتاج إليه الخدمة إن كان مضمونا معين وبقي وقته وإلا لم يقضي فإن منعه ما نذره بإذنه فعليه إن عتق ولمعين فات وقته. قال ولا يمنع مكاتب يسيره. ولا يمنع مكاتب أكاتب سيد وقال له إذا جبت كذا وكذا ربحر هو انذر ليس على السيد منعه من يسير الاعتكاف الذي لا يحصل به عزة عن شيء من نجوم الكتابة. ما قال رحمه الله ولزم يوم إن نذر ليلة لا بعض يوم. ولزم يوم إن نذر ليلة قال عليه اعتكف ليلة يجب نهار ثاني أو لا عكسه والله انذر النهار وما انذر شيء الا بد من ليله لان اقل اعتكاف يوم وليله لا ان نذر بعض يوم قال بعض ساعه ولا ساعتين قال لم نعتكف فلا يلزمه شيء اذا يصوم بعض يوم لان الاعتكاف لا بد له من الصوم. وعوض بمن نذر صلاه ركعه او صوم بعض يوم فيلزم إكمال ذلك عند ابن القاسم خلاف الإسلام وفرق بأن الصلاة والصيام لما كان من دعائم الإسلام كان له مزية على الاعتكاف. وقال رحمه الله وتتابعه في مطلقه ومنويه حين دخوله. ولزم تتابعه في مطلقه يعني إذا هو نذر غير معين لم يقيد بتتابعه ولا عدمه فإن نوى أحدهما عمل به وهذا في المنذور بدليل قوله ولزم منوي أي ما نواه من العدد بأن نوى في التطوع 10 أيام مثلا لزمه حين دخوله المعتكف فنواه فحين متعلق بلزمه يجب تعلق في منويه وهو ظاهر وما قيل أنه ليس صحيح. قال رحمه الله كمطلق الجوار. كمطلق الجوار يضم الجوار وكسرها الجوار تشبيه تام في جميع ما تقدم من أحكام الاعتكاف، فيلزمه تتابعه إن نواه أو لم ينوي شيء، وإن نواه عدمه عمل به، وليس فيه الصوم هو غرا ولا الجوار، ويمتنع فيه ما يمتنع من الاعتكاف، ويبطنه ما يبطنه. فمن قال لله علي أن أجاور المسجد يوما مثلا فهو نذر أو نذر اعتكاف بلفظ جوار، فلا فرق في المعنى بين قوله أعتكف مدة كذا أو أجاوره، واللفظ لا يراد لعينه وإنما يراد لمعناه، والمراد بالمطلق ما لم يقيد بنهار فقط ولا ليل فقط فهو اعتكاف بلفظ الجوار كما علمت، وسواء كان منذورا أو منويا، ويلزمه ما نواه بدخوله. فإن قيده أو نوى فيه الفطر فلا يلزمه إلا نذره باللفظ وإن أشار بقوله قال للنهار فقط فباللفظ، لا الجوار المقيد بقيد النهار جوار النهار فقط أو الليل فقط فليس، وكذا المطلق المنوي فيه الفطر فباللفظ، أي لا يلزم إلا التلفظ بنذره ولا يلزمه بدخول على ما يأتي. وإنما اقتصر المصنف على النهار لأجل قوله ولا يلزم فيه حينئذ صوم، أي حين تلفظ بالنفس، إذا المقيد بالليل أو المطلق الذي نوى فيه الفطر لا يتوهم به صوم حتى يحتاج لنفيه، أي ولا يلزم المجاور حين لفظ بنذره يصوم ولا غيرهم إلا واجب الاعتكاف، لكن لا يخرج العيدين لعيادة مريض ونحوها، لأنه ينافي نذره المجاورة في المسجد نهاره، فيخرج لما يخرج له المعتكف ولا يخرج لما لا يخرج له. ثم إن ناوي الجوار المقيد بالفضل أكثر من يوم لا يلزمه بدخوله ما بعد يوم بدخوله. قال رحمه الله وفي يوم دخوله تأويلان، وفي لزومه إكمال يوم دخوله وعدم لزومه إلا صوم فيه، وهو الأرجح تأويلان. أما إذا نوى يوما فقط لم يلزمه إكماله قطعا، كمن نوى جوار مسجد ما دام فيه أو وقتا معينا، فقوله وفي يوم إلى آخره راجع لما فوق قبله فبالله، أي فإن لم يلفظ ففيه إلى آخره. قال رحمه الله وإتيان ساحل لناذر صوم به مطلقا، ولزم إتيان ساحل المراد به محل الرباط كدمياط والإسكندرية ونحوهما، سمي بذلك لأن الغالب كونه على شاطئ البحر، ولزم إتيان ساحل لناذر صوم أي صلاة لا اعتكاف به أي في الساحل مطلقا، كان في مكان مفضول أو فاضل، يعني هذه أمكنة فاضلة هذه أنت فيها بيروح يعتكف، كأحد المساجد الثلاثة فرضا كان الصوم أصالة عنده. قال رحمه الله والمساجد الثلاثة فقط لنادي العكوف وإلا فبموضعه، ولزم إتيان المساجد الثلاثة مكة والمدينة والبيت المقدس، هذا الثلاثة المساجد الثلاثة هذا يلزم ويروح لهم، ولزم إتيان المساجد الثلاثة فقط لنادي العكوف أو صوم أو صلاة بها أي فيها، وإلا بأن ذل العكوف بساحل أو عكوفا أو صوما كصلاة بغيرها كالأزهر وجامع عمر فبموضعه ما يروحش الذين دل فيه، وإنما ينذر في المسجد الثلاثة يروح له، أما غيره من الأماكن الفاضلة يفعل فيه مكان لما يروح لها، فبموضع الذي نذر فيه الاعتكاف أو الصوم أو الصلاة بفعل المنذور وظاهره ولو قرب جدا. والحاصل أن من نذر شيئا من الثلاثة في أحد المساجد الثلاثة لزمه الذهاب إليه كساحل في نذر صوم أو صلاة